بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك علينا وعليه رحمه الله: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، ما جاء في المسح بالرأس والأذنين أي دون الحوائل من عمامة وخمار ونحوها. يقول يحيى، يقول عبيد الله ابن يحيى: قل حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. طبعا ثمة خلاف بين أهل العلم، هل أن الأذنان من الرأس أم أنهما من الوجه، أم أن ما أقبل منهما من الوجه فما أدبر من الرأس. هي ثلاثة أقوال، والصحيح أنهما من الرأس، ليس أفضل بالحديث الوارد الأذنان من الرأس، لأن الحديث ذاك ضعيف، ذاك أفضل بالحديث الطويل الذي صحيح مسلم، وفيه فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه، فدل على أن مسح الأذنين على أن الأذنين من الرأس، وأن الأذنين يمسحان، يصح أن يمسحان بماء الرأس، ويصح أن يمسحان بماء جديد، فأيهما فعل متوضئ فوضوءه صحيح. وعبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، قلنا قرن التثنية بالتثنية لأنه يتحدث عن المثنى وهو الأذنان، فذكر الأصبعين. قال: وحدثني يحيى عن مالك لأنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة. طبعاً لا تقرأ عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله، الإمام مالك أنتم تعرفون وفاته بأنه توفي عام 79 و100، وأنه قد ولد عام 93، أما جابر بن عبد الله فقد توفي عام 78، فبينهما سنين طويلة، فهو لم يدرك، ولذا هذا رواه هنا بلاغا، رواه هذا هنا بلاغا. وجاء في جامع الترمذي من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر بالماء، يعني لا يفسد مسح العمامة. إذن هذا قد وصله الترمذي في جامعه برقم 101، والرواية هنا عند الإمام مالك تسمى بلاغ، هي بلاغ لأنه قال بلغني، ولولا أنه استعمل كلمة بلاغ لسميت منقطعات، فهذا هو انقطاع، لأن مالك لم يلق جابر بل لم يدرك جابر، إذ إنه قد ولد بعده ب15 عاما. فيقول هنا عبيد الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، أي لا تمسح حتى يمسح الشعر بالماء. من طبعا جابر بن عبد الله حينما أتى بهذا، جابر بن عبد الله كان مفتي المدينة بعد عبد الله بن عمر 5 سنوات، توفي ابن عمر 73، فبقي الذي يفتي المدينة حين ذاك جابر بن عبد الله، أتى بهذا امتثالا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، ومسح على شيء من رأسه وعلى العمامة. وابن القيم حينما تحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس قال: مسح النبي على الرأس، ومسح على الرأس وأكمل على العمامة، ومسح على العمامة فقط. لكن من خلال بحثي هذه الروايات التي أشار إليها والتي ألمح إليها بأن النبي مسح على العمامة فقط لم تصح، فالثابت من فعله مسح الرأس امتثالا لما جاء في القرآن، والثابت أيضا أنه مسح على بعض رأسه على مقدم رأسه ثم أكمل على العمامة. أما الاقتصار على العمامة فهو غير جائز، ولذا يصح المسح على العمامة إذا مسح على شيء من رأسه أكمل المسح على العمامة. قال وحدثني عن مالك بن أنس. ما هو المسح أم عدم المسح؟ عدم المسح. طبعا محمد بن الحسن الشيباني روى الموطأ عن الإمام مالك، فلما أورد الإمام مالك حديث جابر بن عبد الله وفيه عدم المسح على العمامة قال محمد بهذا نأخذ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، أي هو عدم المسح على العمامة. والصحيح أن المسح على العمامة جائز شريطة أن يمسح على شيء من الرأس، لأنه لا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فلا قول لأحد. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. شوف هذا الأثر من فعل تابعي، فقلنا بأن المصنفات تعنى بحشد أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإذا الموطئات تحوي على الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال التابعين وأفعالهم. فهذا الخبر الذي مر هو المصنف التابعي، لأن هذا التابعي من فقهاء التابعين ومن علمائهم الكبار. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع، عن نافع ونافع المدني توفى عام 710 أنه رأى صفية بنت أبي عبيد، هي صفية بنت أبي عبيد ابن مسعود الثقفية، طب هذه أخت المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وهذه صفية بنت أبي عبيد تزوجها ابن عمر في حياة أبيه، وأصدقها عمر بن الخطاب 400 درهم، وأصدقها ابن عمر سرا 200 درهم من باب البر للزوجة. وهنا تزويج الأب للابن ليس واجبا، إنما هو من مكارم الأخلاق والفضل والديانة والإحسان والبر، يؤجر عليه الأب. إذا مات إنسان وترك أم وأب فقط، ليس له إلا أم وأب، كم تأخذ الأم؟ الثلث. والأب؟ الثلثان. الأب كم يأخذ يا بني؟ إيه شنو سر فرض التحصيل؟ فإن لم يكن له ولد، إيه فلأمه السر. إذا للأب ماذا؟ الباقي، ما أعطى للأب نصيب، صحيح؟ له الباقي الذي يأخذه بالتحصيل، فلا تقول سر ثم الباقي تحصيل. تلك عند وجود الوارث البنت السدس زائد الباقي، أما هنا يأخذ الباقي تعطيله. فإذا الميت ترك أخوة وأم وأب، كم تأخذ الأم؟ والأخوة كم يأخذون؟ إيه نعم محجوبين، لأنهم يأخذون بالتعطيل والأب أخذ التعطيل، لأن ما لا تحولت الأم من الثلث إلى السدس ثم حجب نقصان. لماذا؟ إيه نعم. زين هنا قصدي ما الحكمة إذا كان هؤلاء الأخوة لا يأخذون؟ لماذا؟ مثل الميت له ولد، فالأنثى يأخذ الثلث والأب يأخذ الثلث. الأولى للميت الأولاد، يعني هذا عمودان مثل الأبناء ألصق من الآباء، فيأخذان أكثر وهما للمال أحرج. دول كبار السن. بس هنا لما مات الميت ما عنده غير أمه، أخذت أم الثلث وأخذ الأب الثلثان تعصيبا. لكن إذا الميت عنده أخوة، الأخوة لا يأخذ، والأب هنا سوف يأخذ أكثر من الأم. الأم أخذت الثلث اللي هو نصف الثلث، أليس صحيح؟ لماذا؟ أحسنت، هو لا ينفق عليهم، لا ي... إذا كانوا بالغين لا يجب عليهم ينفق عليهم، وإذا أراد أن يزوجهم لا يجب عليه، لكن يتوفر المال، لأن المحتال أن الآباء ينفقون على من؟ ينفقون على الأبناء. هكذا صنع عمر بن الخطاب حينما تزوج عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد الثقفية، أصدقها عمر 400 درهم، وابن عمر أصدقها 200 درهم سرا، يعني كرما منه وفضلا. وإذا بر بأبيه حينما ما أعلم أباه، يعني أباه راح يوفر المال لولده. جيد. امرأة عبد الله بن عمر تنزع حمارها، يقول هنا أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع حمارها، أي ما يعني الحمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، وتمسح على رأسها بالماء، كانت تمسح بالماء، يعني أنها ما مسحت على الحمار، ما مسحت على الحمار. يقول هنا مالك ونافع يومئذ صغير، يعني حتى يبرر كيف انها انه رآها تمسح على رأسها، يقول ونافع يومئذ صغير. اذا نافع دفع الاشكال، هل يتبادر لكم اشكال ثاني كيف انه هذا صغير ويروي؟ يعني هل تصح روايته الاقناع؟ احسنت. قال سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، لما قلنا أنه يولي الأقوال الآن أكثر من مرفوعة، ثم أقوال الصحابة والتابعين، ذكر أثر عن صحابي وأثر عن تابعي وأثر عن تابعية، لأن هذه التابعية وليست الصحابية. ذكر قوله الإمام مالك تبسيطا وتدليلا وتوضيحا للعلم، وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح رؤوسهما. طبعا لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز، بمعنى لا يجوز. هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة الصحيح، مذهب الشافعية والحنابلة جواز المسح، شريطة أن يمسح على شيء، أن يمسح على شيء من الرأس، لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه. طبعا لا يجوز الإنسان أن يترك مسح الرأس حتى يجف وضوءه، لا يجوز للإنسان، لأن الوضوء عبادة واحدة وهذه العبادة لا تفرق. إذا أردنا أن نختصر هذا الكلام نقول يشترط، ماذا يشترط؟ الموالاة شرط من شروط الوضوء، الموالاة شرط من شروط الوضوء. جيد. فحينما سئل عن رجل نسي، لكن سمت هنا أمر النسيان، وأمر النسيان ليس في أمر العمد، وأمر المحتاج ليس في أمر المتعمد أيضا، يعني أنت قد تتوضأ في الأعلى وغسلت وما بقي إلا رجليك، ونزلت هنا لم تجد ماء، وذهبت إلى بيت أبي ذات لم تجد ماء، ذهبت إلى بيت أبي حمد لم تجد ماء، حتى جف العضو وأنت تبحث عن الماء، وبعد نصف ساعة البحث وجدت الماء، يحق لك أن تغسل رجليك فقط، لأن أنت ما زلت في عبادة، أصبحت عبادة واحدة، فذهابك وإيابك واقترارك وبحثك عن الماء يجعل الوضوء هنا عبادة واحدة. ماذا قال مالك حينما سئل عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه في الحجارة؟ قال أرى أن يمسح برأسه. يعني ماذا قال أرى أن يمسح برأسه؟ باعتبار لأن الفور إنما يجب على الذاكر دون المال. قال أرى أن يمسح برأسه. قال وإن كان قد صلى أن نعيد الصلاة. إذا كان قد صلى عليه أن نعيد الصلاة لأنه صلى صلاة وضوءه ليس بكامل. أما المسح فلا المسح، وهذا السبب النسيان، يمسح حتى يتم نقص وضوئه بمسحه رأسه. نعم. يمسح رأسه ثم يتكلم أول مرة تنتهى. لا يمسح رأسه ويعيد الصلاة، لأنه عنده خلل بالوضوء يصحح الخلل بالمسح ثم يتم وضوءه، هذا بسبب النسيان. وإلا غير الناس يجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. هو غاصب الشيء هذا نسي مسح الرأس في المسح يعني فاته شيء، فهنا حتى الترتيب بسبب النسيان اختفر له. أخذ بعموم الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وفي دعاء أولياء الله الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. العجل. لا العجل ما مختبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه في صلاة العصر، ولما جاء توضأ مستعجل ماذا قال؟ ويل العقاب. قال باب ما جاء في المسح على الخفين، أي الآثار الواردة في المسح على الخفين، لأن هذا شيء خرج عن الأصل وهو الغسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد. قال عباد بن زياد والد سجستان مات سنة 100 وهو ثقة من الثقة، من ولد المغيرة ابن شعبة. هذا خطأ من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك لما الإمام مالك أخطأ ما من حقنا أن نصحح نجعل الصواب في الكتاب، ما من حقنا أن نجعل الصواب في الكتاب، علينا أن نورد خطأ المصنف كما هو والإشارة في الحاشية كما جاء في حاشية هذه الطبعة، وهكذا قال وهو خطأ من مالك رحمه الله. قال مصعب بن عبد الله الزبيري أخطأ فيه مالك خطأ قبيحا حيث قال. شوف هنا مصعب بن عبد الله الزبيري استخدم حيث للتعليل، بعض أصحاب التصحيح اللغوي لا يرتضي أن نقول حيث للتعليل، يريد مكانها إذ. قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة، والصواب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة، كان أسقط رجل وأخطأ في نسبته إلى المغيرة. وقال ابن عبد البر، ابن عبد البر أحسن من خدم الموطأ في كتاب الحافظ المسمى التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، اهتم بالمعاني واهتم بالأسانيد واهتم بالفقه ورتبه بطريقة مبتكرة. ما هذه الطريقة المبتكرة التي رتب فيها الكتاب؟ جعل الكتاب على أسماء شيوخ الإمام مالك، ورتب الشيوخ على حروف المعجم ألف باء تاء، هذه نسميها حروف المعجم ولا نسميها الأبجدية، من الأبجدية مرتب على أبجد هو الخطي كلام، هذه ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وهذه الذي يعمل بالحديث يحتاجها كثيرا. ابن عبد البر العالم الأندلسي، وفي الأندلس لحد هذه اللحظة هو المشتهر موطأ الإمام مالك جزاك الله خير، شرح الكتاب وشرحه ليس على هذا الترويج، إنما شرحه ورتبه على شيوخ الإمام مالك، يأتي بالشيخ ويترجم له ثم يسوق الأحاديث التي ساقها مالك لهذا الراوي في الكتاب، فيقول الحديث الأول كذا وكذا ثم يشرح، الحديث الثاني كذا وكذا ثم يشرح. يعني الآن لو فرضنا قلنا لك هذا التمهيد وانت الآن تتمرس على التخريج، فأخرجه لنا من التمهيد، تنظر من هو شيخ الإمام مالك، هذا الخبر يروي عن نافع، تذهب إلى حرف الميم لا إلى حرف النون نافع، يأتي بنون ألف ثم نون مع بعض، عندنا نافع أول شيء بالألف ثم يسوق الأحاديث، فإذا 100 حديث روى عن نافع لابد أن تطلع عليها كلها حتى تصل على الحديث الذي تبحث عنه. يعني هذه الطريقة لا تخلو من صعوبة، ولذلك المشتغلين بالحديث لم تصعب عليهم، لكن المنشغلين بالفقه طلبوا منه أن يشرح الكتاب شرحا جديدا على ما هو عليه نفس هذه الطريقة، فشرحه بكتاب آخر سماه ماذا؟ الاستذكار. وغالب المادة هي أخذت من التمهيد، لكن بعضهم طبع التمهيد قسم قرأه باسم فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر، وقسم لا طبعوه باسم التمهيد ورتبوه على هذه الطريقة. فابن عبد البر هو من أحسن من خدم الكتاب خدمة نفيسة. يقول هكذا قال مالك في الحديث عن عباد بن زياد وعن مولد المغيرة بن شعبة، قال لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك. ما فائدة مقولته هذه؟ يقول لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك، يعني هذا قد يقول قائل ربما كان الخطأ من يحيى، فبين أن هذا الشيء من الإمام مالك لأن جميع الرواة روى الخبر عن الإمام مالك بهذه الطريقة، قال وهو وهم وغلط ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم، يعني رواة ابن شهاب روى الخبر عن نافع وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم، يعني باتفاق النسابي أنه ليس من ولد المغيرة بن شعبة. يقول عن أبيه المغيرة ابن شعبة، طبعا كان لما يخطأ خطأ الخطأ قد يجر إلى خطأ آخر، فهذا أيضا خطأ. قال ابن عبد البر وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من الرواة في ذلك، وذلك أنه قال فيه عن أبيه المغيرة بن شعبة ولم يقل أحد هذا الخطأ من أين؟ من يحيى بن يحيى الليثي. وقلنا بأن رواية يحيى بن يحيى الليثي إن أنقص رتبة من بقية الروايات للموطأ، لكن هذا الكتاب خلص شاع واشتهر عند الناس رواية يحيى بن يحيى الليثي. مسلم يروي عن يحيى بن يحيى، من يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم الموطأ؟ من؟ يروي عن مالك أيضا. يعني مسلم لما يروي يقول حدثنا يحيى بن يحيى، لا يريد هذا يحيى بن يحيى، يريد يحيى بن يحيى النيسابوري. إذا روى عن مالك الموطأ اثنان، أحدهما يحيى بن يحيى الليثي هذا، ويحيى بن يحيى النيسابوري الذي أخرج مسلم الأحاديث عنه. إذن أيضا هذه فيها خطأ. يقول وسائر رواة الموطأ عن مالك يقول عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة عن المغيرة بن شعبة، هذا هو الصواب في الإسناد. يعني هو قال عن أبيه المغيرة هكذا، والصواب اللي هو عن ابن شهاب عن عباد بن زياد، يعني عن عباد بن زياد وهو من ولد عن عباد بن زياد يعني ليس فيه عن أبيه، ليس فيه عن أبيه، يعني عن عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة ليس فيه عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقل ذهب لحاجته في غزوة تبوك، فقدم لنا أن الإنسان إذا ذهب لقضاء حاجته من الغائط يبعد من أجل الرائحة ومن أجل الطلب. أما في البول، مسألة البول أهون، الواجب على الإنسان أن يستتر، الواجب عليه أن يستتر ولا يشترط أن يبعد الإنسان. وهنا قل ذهب لحاجته في غزوة تبوك، ذهب بعيدا. قال المغيرة فذهبت معه، يعني كان قريبا من الموطن حتى حينما يعود لأجل أن يوطئه، والمعاونة على الوضوء مشروعة حتى لمن كان قادرا أن يوضئ نفسه، يعني أنت في هالحنفيات لا نحتاج أن نعاون، لكن أنت لا بس تتوضأ بالإبريق ترش لنفسك تصب لنفسك الماء تستطيع أن توضئ نفسك من الإبريق، لكن إذا ساعدك أحد فلا بأس بهذا. أخذا من هذه الرواية، والبخاري وهو بوق الباب الرجل يعاون أخاه في الوضوء. يقول فذهبت معه بماء أي ومعي ماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من ماذا؟ بعدما أبعد في المذهب لقضاء الحاجة، فسكبت عليه الماء اللي هو ماء الوضوء، فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، يعني كان لابس النبي صلى الله عليه وسلم جبة، وهذه الجبة كانت ضيقة، فعثر عليه أن يخرج يديه يغسلهما، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، سحبها من الرجل وتوضأ. والعلماء قالوا لا بأس للإنسان أن يلبس الضيق لا سيما في السفر، فهذا مما يعينه. يقول فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه، أي مسح رأسه، ومسح على الخفين، هذا حديث مسح على الخفين رواه عن المغيرة بن شعبة، كم شخص؟ 32 شخصا، وهو أقوى حديث، وهو الأصل في الباب. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة، ولما تأخر عبد الرحمن بن عوف أم الصحابة، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، اعتبار صلاة السفر كم ركعة؟ ركعة، كان صلى بهم ركعة بقيت ركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا بعبد الرحمن بن عوف. قال فزع الناس، يعني فزع الناس حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة هي له. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم، يعني أحسنتم باستغلال الوقت وأداء الصلاة في أول وقتها، وأيضا في ذلك مصلحة، وهو المصلح لما فزع الناس حتى يذهب عنهم الفزع الذي رأوا. ولذلك يتأخر الإمام يسيرا، وكان ثمة قارئ جيد يتقن القراءة ويعلم هذا القارئ أن الإمام لا يغضب لذلك، فإذا تأخر الإمام فلا بأس أن يتقدم هذا، لأن التأخير الكثير فيه مشقة على المأمومين وعلى الحاضرين والمنتظرين، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. هو إذا كان موجود فهو أملك، هو الذي يأمر الإقامة، لكن فرضنا تأخر ولا ندري أيأتي أم لا يأتي، هذا إذا تركنا هذا مشقة على المشقة، والقاعدة أن المشقة لتجد الشيء. هذا حيث أصل في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم، لا مسح على الرأس ومسح على الخفين، هذا أصل في المسح على الخفين، أصل يعني هذا من الأدلة. طبعا مسح على الخفين يقول الحسن يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهذا أصل باعتبارها الأشهر الأحاديث، رواه من التابعين عنهم 32 راوية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وهو أخرها، كان قريبا منهم وهو أخرها، وهم يعلمون بالجبل هيك هذا الصحابة طلب النبي أنه فقام الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبعد ذهب إلى ذهب أبعد الناس. وقيمة الصلاة، فلما وقف يسوي الصفوف قال مكانكم، ثم ذهب واغتسل وجهه ثم صلى بهم. الحديث صحيح. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، طبعا كلاهما نافع وعبد الله بن دينار مولى من موالي عبد الله بن عمر، وعبد وعبد الله بن عمر كان يكثر من الموالي، وكان إذا رأى مولى من الموالي يكثر العبادة أعتقه في وجه الله تعالى، حتى كان بعضهم يتصنع له من أجل أن يعتقه. فقيل له إن بعضهم يتصنع لأجل أن يعتقه، قال: من خدعنا في الله إن خدعنا له. وهذا من حسن تبتل عبد الله بن عمر. ولذا لما وصل في الجزء آخر آية من الجزء الثالث: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول: نظرت في مالي فإذا أحب المال إلي جارية رومية. يقول: فأراد أن يعتقها، لا، وفكر أن يتزوجها، لكن لما فكر أن يعتقها لا خلص يعني، فأعتقها وزوجها لمولاه عبد الناس. يقولان أنهما أخبرا، أي أخبرا مالكا، أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، أي حال كونه كان أميرا في الكوفة. طبعا الكوفة بناها عمر بن الخطاب في زمانه، والبصرة أيضا بناها عمر بن الخطاب، أما وسط فبناها الحجاج لتكون وسطا بين الكوفة والبصرة، وأما بغداد فبناها جعفر المنصور، وأما الهاشمية التي هي فرق أنبار رمادي بناها أبو العباس التفاح، تسمى الهاشمية وتسمى القرشية. يقول له أميرها: فرآه عبد الله بن عمر يمزح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم، وإن جاء أحدنا من الغائط. عبد الله بن عمر لم يكن ذلك العلم عنده حتى بلغه ذلك العلم، ولذلك هذا من الأسباب التي جعلت فقه عبد الله بن عمر يقدم عند الإمام مالك وعند الزهري، أنه لقي عددا كبيرا من الصحابة قالوا: لا نعدل بفقه عبد الله بن عمر بفقه أحد، لأنه لقي الكثير من الصحابة واستقبل الوفود وكان يفتي الناس، يعني مكث بعد النبي 60 سنة، فرأى غالب الصحابة واستفاد من علمه، كما أنه لم يعلم هذه المسألة حتى رأى سعد بن أبي وقاص على ذلك، ثم سأل أباه وهكذا تفقه في هذه المسألة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع، قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاء فسهى على المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. طبعا هو ينبغي أن يعيد الوضوء إن فعل ذلك عامدا، لكنه ما دام أنه ناسي فالنسيان هنا لم يوجب عليه الموالاة. جيد، تحكينا واحد معي الآن، ما هذا السنساء وجف وقفى. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه. شفنا بال في السوق لم يبعثنا عبد الله بن عمر، لأنه البول أمره أخف من الغائط، ليس فيه صوت ورائحته ليست كرائحة الغائط. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليهما. طبعا هذا من جودة الإمام مالك حينما ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر عقب ذاك الأثر، ولما ذهب إلى الكوفة وكان سعد الأمير حين ذاك ورأى سعد يمسح على الخفين أنكر وأخبره، قاله: سل أباك. فلما عاد لم نسي أن أسأل أباك، حتى لقيه سعد مرة ثانية قالوا هل سألت أباك؟ قال لا. قال سأل أباك. فسأل أباك. ولذا لما تعلم هذه المسألة عمل بها. ولذلك فإن الإنسان يتعلم ليعمل. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء أي ماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه أي مسح رأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. هنا يسوق الآثار الواردة في المسح على الخفين. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أي يستأنف الوضوء فقال ينزع خفيه. لماذا؟ لأن حينما أدخلهما هنا أدخلهما وهما ليس ظاهرا. قال ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. راح الأخذ بحديث المغيرة حينما قزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين فلا يمسح على الخفين. يرحمكم الله. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ولماذا هنا قلنا لم يشترط لم تشترط الموالاة؟ لأنه ترك هذا ناسيا. أما من تركه عامدا فيجب عليه استئناف الوضوء. أما الصلاة هنا يعيد الصلاة لأنه قد صلى وهو ليس متوضئا وضوءا كاملا. قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. يقول غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء. أي نعم. فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ. ليش النسخ ثم ليتوضأ؟ لماذا هذه اللام جاءت ساكنة؟ وإذا لم تسبق أحسنت. قال يمسح نعم على خفيه وليعد الصلاة على نعم. قال هنا ثم الحديث قامت الثمانون. قال وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال ينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه باعتبار انه قد ادخلهما وهما ليسا ظاهرتين. لا لا يرى لا يرى يعني في النهاية. نعم إذا شو مدى بين مرة على وضوء نعم مدى في التخلي يعني لا يحق له أن يصلي هكذا لأن القدمين هنا ليستا مقصودتين ولا مسوحتين لأن آخر وضوء له قد مسح على الخفين فلما نزع الخفين يأتي يصلي القدمان هنا ليستا مقصودتين ولا مسوحتين فلا بد أن يتوضأ حتى يصلي. يقول العمل في المسح على الخفين أي كيفية العمل في المسح على الخفين. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. شوف هذا الخبر يشرح لك معنى الباب لما قال العمل في المسح على الخفين. يعني ما المقصود؟ ماذا يصنع الماسح؟ هل يمسح على الظهور أم على البطون؟ وأنتم تحفظون الأثر عن علي قال لو كان دين بالرأي لكان نفسه أسفل صفي أولى من ظاهري. يقول وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك قول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني هكذا من باب الاستحباب أنه يمسحهما الأعلى والأسفل، فالأعلى وجوبا والأسفل استحبابا. نعم. إلى هنا نتوقف لعلكم تذهبون يا جماعة الأمل. هو أنا ما قلت إنه إذا قلنا كنا نحتاج إلى دليل، وبعضهم لا يرى أنه يشرع عندهم أولى عدم المسح، لكن لما ورد هذا عن ابن شهاب وهكذا فعل قالوا هذا مستحب، طبعا الاستحباب يحتاج إلى دليل، وعند الشافعي أيضا مستحب هذا، وأثر علي يدل على عدم الاستحباب لما قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، باعتبار أن الأسفل هو الذي يباشر الأذى ويباشر الصريح، لكن الشارع جعله على الأعلى، وبعضهم لا يرى أنه مستحب، والشافعية والمالكية رأوا أنه مستحب أرضا بأثر ابن شهاب الزهري وانتقال كابري، والأمر في هذا واقع، من ترك المسح من الأسفل فلا شيء عليه ومن مسح فلا شيء عليه. أما أن نقول سنة يعني كلمة سنة تحتاج إلى نقل عن المعصوم. نعم. ولا يضر، عندنا قول الصحابي مختلف فيه وراجح أنه حجة ولم يخالف في قول الصحابي. أي نعم. لكن هي مثل اجتهاد أبي هريرة حينما كان يمد يديه. ولكن لا نقول سنة، نقول يعني يستحب عند هو يستحب عند الشافعية ويستحب عند المالكية. نعم. مهما كان قليلا، لأنه دائما الذي يلبس عمامة يخلص شيئا يسيرا منها، فهذا يكفي، هذا يكفي ويكون. نعم. لأنه هو المعتاد يعني كشف اليسير وليس كشف الكثير في لبس العمامة. نعم. لا هذا يكون ماسح على رأسه، الشعر رأس ويترأس والخفين شيء ملبوس ليس من الإنسان فلا يقاس عليه. لا لا يشرط اليدين. اي نعم. ثم قال وقل شيء ثلاث أصابع. ولا بد أن يضع عليها الماء، يعني هو لا يشترط أن يصير عليها الماء، المهم أنها تمسح بها بس اليد المبلولة تمسح على الطرف واليد المخصنة ما يضر إن شاء الله. لا هو لما يكون جالس يستطيع يمسح بهما يمسحهما مرة واحدة، لكن لو فرض الإنسان كان واقف ويمسح لا يستطيع إلا يبدأ باليمنى ثم اليسرى. احنا بالوجه لا نتيم عضو واحد يعتبر وفي آن واحد، لكن لو ان الانسان كانت يده معطله ويغسل وجهه بيد واحده يبدا باليد، وهذه ان استطاع ان يمسحها مره ان يمسحها مره واحده ولم يتمكن يبدا باليمنى ثم اليسرى. هذا لا بد أن يمسح شيئا من شعره. لا لم يرد هذا، لم الوارد من هكذا، ونحن نقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله شيخ الحديث هي يعني انت يتظاهر لك انه كان موجود عندنا فسئل فدون هذا، لكن لما تجد هذا الكلام في الموطئات كلها تجد انهم قد دون في الموطئ سئل ثم دون فيه، ثم ياتي فلان وفلان ياخذ نسخه من الموطئ ثم يجلس على الامام مالك ويقرأ. فهذا ليس بحضور يحيى، ليس بحضور يحيى. نعم. يعني هذا إذا تقدم ليس مقتدياً، لأن هذا تقدم في مصلحة شرعية، مقاعدة شرعية، ثبت من فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكان تقاعد كثيرة لأن المشقة تجد التيسير. ثم لا يحق له شرعا ان يتحول اخذا من قوله تعالى ارايت الذي ينهى عن ذنبها بعموم هذا. ولذا بعض العلماء يعني كره ان تجد انسان يتنفل ان تمنعه من النافله في وقت الاخر اخذا بعموم هذا. اي ورد خبر لا يصح صلاه بعمامه تعدل 70 صلاه بغير عمامه لكنه موضوع، وصلاة من سواك تعني 70 صلاة غير سواك أيضا هل عندي مسجد أحمد لكن الدلة في محمد بن إسحاق. مرحبا بالمحاضرة.